الأخ حميد من العراق يقول بأن إمام المسجد في آخر الخطبة يدعو وهم يؤمنون على دعائه، يقول هناك من يرفع يديه ثم يمسح وجهه، يسأل عن فعلهم هذا يا شيخ. هذا بعد كل صلاة أو لا؟ يقول في نهاية الخطبة آخر الخطبة. فيما يتعلق برفع اليدين في الخطبة بالنسبة للإمام والمأموم ليس مشروعا إلا في حال الاستسقاء، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الخطبة، ولم ينقل عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم في الخطبة، إنما المنقول أنهم كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقول أنس لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. وهذا يدل على أنه لا يشرع رفع اليدين في الخطبة إلا إذا كان استسقاء أي طلبا للسقيا، فإنه يشرع الرفع. وبالتالي ما الذي يفعله المصلي عندما يستمع للإمام وهو يدعو؟ يقول أمين، ولا يحتاج إلى رفع يديه، كما هو في حال سجوده يدعو ولا يرفع يديه، وكما هو في حال آخر الصلاة في بعد التشهد والصلاة على النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذا دعاء. ومع هذا لا يرفع يديه، فرفع اليدين إذا وردت به السنة فعلناه، وإذا لم ترد به السنة لم نفعل، وإذا كان محتملا أنه رفع أو لم يرفع هنا إذا رفع فحسن وإذا لم يرفع فلا بأس. هذه أحوال رفع اليدين، يعني الأحوال ثلاثة، ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فالسنة أن ترفع يديك، ما ورد كالدعاء في الاستسقاء، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه كدعائه في السجود ودعائه في أدبار الصلوات ودعائه في الخطبة، فإنه كان يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم في غير الاستسقاء، فهنا لا ترفع اليدين. الحالة الثالثة أن ينقل دعاء ولم يرد أنه رفع يديه ولم يرد أنه لم يرفع يديه، في هذه الحال من الآداب رفع اليدين، هذا أدب عام في الدعاء، لكن يتخلف هذا في مواطن دعا النبي ونقل أنه لم يرفع يديه، عندما ينقل أنه لم يرفع يديه هنا السنة ألا ترفع.